هناك أسئلة يقول سمعت من البعض أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضع غطاء على رأسه حتى لا يتوسخ من الماء الصحراء ومن الغبار وكذلك الصحابة وأن ذلك ليس من السنة فهل هذا صحيح؟ مناقض الأول سمع كذا وأن ذلك ليس من السنة أعيد عليه سمع أن الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة كان يضع غطاء على رأسه من أجل أن لا يتوسخ من رمال الصحراء والغبار وأن ذلك ليس من السنة سمع هذا وهذا على كل حال سؤال خطأ قصد السنة ظاهر العباد على كل حال نحن السؤال فيه خطأ ربما يكون نفسي أو لغوي الله أعلم به المهم أنه ليس في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع على رأسه حمارا بالتعليل المذكور غطاء بالتعليل المذكور لكن في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عمامة وأن هذه العمامة هي عبارة عن حمار الذي يغطى به الرأس ويمكن التصرف به في صور عديدة يعني هذه الحطة اللي نسميها اليوم أو في بعض البلاد الضبابة هذه هي العمامة وهذه في الواقع يمكن تكبيرها على الرأس عند العمل عند الحر الشوب ضربة الشمس يمكن تلفه بها لدفع أذى البرد ونحو ذلك فهذا كان مستعملا حتى جاء ذكره في بعض الأحاديث الصحيحة حيث أمر عليه الصلاة والسلام بالمسح على الكفين والخمار أمر يعني رخص بالمسح على الكفين وعلى الخمار الكفين لباس القدمين والخمار لباس الرأس رخص الشعر الخفين بالمسح على الخمار بدون ما تعمل ايه وتمسح رأسك كله لا تمسحه منه فإذا لبس هذا الغطاء الذي قال عنه السائل وهو الخمار أو العمامة هذا ثابت في السنة في أحاديث كثيرة لكن التعليل المذكور لأنه لدفع غبار الصحراء أو رمال الصحراء مثل ذلك يمكن يقول بعض الناس يعني كفلسفة أو تعليل لهذا اللباس كما نتفلسف نحن نقول لدفع الحر أو القر أما أن يكون ذلك ورد في السنة فلا نعلم لذلك أصلا فيها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.